بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما تأتيني حالة للاستشارة في مشكلة زواجية إلا عدت بخاطري إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبحث في بيوتاته هنا هنا وهنا، من بين زينب بنت جحش، ربما من بيت عائشة، ربما من بيت خديجة، ربما من بيت أم سلمة، يأتيني الجواب. أخذ ذلك الجواب النبوي، ثم أذهب إلى ماذا؟ إلى خلفية العلمية النفسية، فأبحث في أساسيات علم النفس، ربما الطب النفسي، فأمازج هذا بهذا، فأعطي مولودا يكون جميلا أيما جمال، لأنه تعطر ببيوت النبوة. اليوم قد تستغربون من موضوعنا اليوم عن الخيانة الزوجية، ما بالك؟ أتتكلم عن الخيانة في بيوت النبوة في برنامج بيوت من نور؟ لا، وتجاوز أي إنسان لا يحق له ذلك التجاوز، ويكرم ويتعالى بيوت النبوة عن مثل ذلك الشيء. إنما نتحدث عن الخيانة الزوجية بماذا؟ لأن هذه البيوت النبوية العريضة بعظمتها الجميلة وبفخامتها تعلمنا الدروس، هي راقية نقية. إذن ما علاقة الخيانة الزوجية؟ من المستحيل أن تحدث في تلك البيوت النبوية تلك الخيانة الزوجية، لكن لأننا نتعلم الدروس من تلك البيوت، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فن إدارة الخيانة الزواجية، فاختار بيت النبوة لكي تحدث حادثة يظن الناس أن فيها خيانة زواجية وليس فيها الخيانة الزواجية. قصة الإفك. ما قصة الإفك؟ قصة الإفك أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها كانت نصيبها ودورها أن تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، ولما سافروا في تلك الغزوة وإذا بهم عائدون، وإذا بسيدة النساء تريد أن تقضي حاجتها، فذهبت لقضاء حاجتها، لكنها فقدت عقدا لها، فعادت ثانية تبحث عن عقدها هناك، ولما وجدت العقد وعادت، وإذا بماذا؟ بالرحل قد ارتحلوا، لم يشعروا بفقدانها. لماذا؟ لأنها كانت صغيرة وخفيفة لم تحمل اللحم رضوان الله عليها، ولذلك لم يشعروا بثقلها عند قيام البعير الذي يحملها. كان من المفترض أن تكون داخل هودجها. ماذا فعلت رضوان الله عليها؟ كانت صغيرة في العمر، جلست مكانها ثم نامت لأنها تنتظر ربما يعودون. من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أحد الصحابة ينظر ربما فقد أحد من الناس فيساعده. كان صفوان بن المعطل من أولئك الصحابة الذين كانوا يساهمون في مثل هذا، فإذا به قد جاء فرأى سوادا من بعيد، فاستغرب ذلك السواد، ولما اقترب عرف أنها امرأة، فقرب راحلته، فصعدت تلك المرأة على الراحلة، كانت سيدة النساء عائشة. ولما جاءت إلى المدينة أصابها مرض ووعكت بذلك شهرا طويلا رضوان الله عليها. جلست في بيتها، بدأ الناس يتكلمون في شرف سيدة النساء، يتكلمون في عرضها، ما كانت تدري لأنها كانت مريضة. ولما كانت مريضة طلبت أن تذهب لكي تمرض في بيت أمها وأبيها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت عائشة؟ قالت: لم أشعر بتغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أمر يصير، أني فقدت ذلك اللطف الذي اعتدته منه. لله ما أروعك يا رسول الله، ذلك اللطف الذي اعتدته منه فقدته، لا أدري، لكني كنت موعوكة، بالعادة إذا كنت مريضة أجد منه لطفا قد فقدت بعضه، أو كما قالت رضوان الله عليها. كان يناديها بتيكم، لكنه لم يهنها، مع أنه كان متذبذبا من الداخل، هل فعلت شيئا أم لم تفعل؟ وكان درسا لكي نعلم، لماذا لم ينزل الوحي وحيا حينها لكي يبرئها؟ كان الله سبحانه وتعالى في قراءتي للموقف يعلمنا فن إدارة الإحساس بخيانة شريك الحياة، كيف تدير أحاسيسك بهذه الطريقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه التذبذب في داخله في الأمر لم يسيء إلى الطرف الآخر، إنما فعل شيئا آخر. ما الذي فعله؟ هذه القصة سنسافر معها باستمرار ونكملها ونستلهم منها الدروس. في قصة الإفك ما الذي حدث؟ ذهبت لتمرض نفسها أم المؤمنين عائشة عند أبي بكر الصديق وزوجته التي هي أمها، جلست عندهم، بقيت هناك ولم تعلم أن شيئا قد حدث في المدينة وأن الناس قد كانوا يتكلمون، وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول قد تزعم ذلك الأمر وهو سيد المنافقين في المدينة وبدأ يتكلم، وحتى مسطح بن أم مسطح كان من الذين تكلموا، والذي كان أبو بكر ينفق عليه النفقات ومع ذلك تكلم في عرض ابنته. ما الذي حدث؟ حدثت أن خرجت أم المؤمنين عائشة لقضاء حاجتها مع أم مسطح، ولما كانت عائدة وإذا بأم مسطح توعك أو ربما تتعثر في الأرض، فقالت بئس مسطح. لا يا أم مسطح، لما تقولي عن ابنك هكذا؟ قالت أولم تعلمي ما قال فيك؟ فأخبرتها الخبر. عادت أم المؤمنين عائشة وقد ضاق صدرها بما قيل عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها ماذا قال لها؟ ما أروع هذه الفخامة التي أتكسر عندها. يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله من سابع سماء، أو فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري إلى الله فإنه غفور رحيم. ما أروع من إدارة الخلاف أثناء الشك في الخيانة الزوجية، وسيدة النساء طاهرة من ذلك، لكن حياة النبوة بنقائها تعلمنا حتى لو حدثت أو شككنا بخيانة زوجية ماذا نفعل، وهو الانشغال بصالح المحبوب الذي نشك بخيانته. إن كنت صادقة فيبرئك الله، وإن كنت أخطأت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستغفر الله. لم ينشغل بحقه، إنما انشغل بحق المحبوب. إنه الوفاء للحب حتى في لحظات الخيانة أو الشك بالخيانة، نعلم ذلك الدرس وتتنزه أم المؤمنين عائشة من الخيانة أو فعل الخيانة. ماذا قالت أم المؤمنين؟ وقتها تقول كنت صغيرة لا أدرك شيئا كثيرا من القرآن، فتذكرت قوله تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما أروع هذه الآية، القرآن رائع، لكن تكمن الروعة أن سيدة النساء اختارت آية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دروس، أن تنتقي ما يناسب لغة المحبوب الذي شك فيك. نبي فاختارت لغة نبي التي قالها سيدنا يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اختارت لغة نبي لنبي، فهو رفيقه في درب النبوة. هذه واحدة. الأمر الآخر بادلته عدم الاتهام بعدم الغضب منه، والله المستعان على ما تصفون. الثالثة أنه قال إن كنت مخطئة فإن الله يتوب عليك إن تبتي، وإن كنت غير مخطئة فيبرئك الله، فاستخدمت ذات اللغة، لغة الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا قالت في لغة الله؟ والله المستعان على ما تصفون. إذن كان لزاما في لحظات الخيانة أو الشك بالخيانة أن نوحد لغة الخطاب ولغة الاستقبال. ماذا نبحث عن اللغة المشتركة بين الرجل والمرأة في ذلك الموقف ويكون محط الحوار؟ هذه واحدة. الأمر الآخر في القصة وفي روعة تلك القصة، وشاهد آخر في هذه القصة، لا مكان للانفعال، إنما المكان لإدارة الانفعال، أن نهدئ انفعالاتنا ولا تنطق إلا عقولنا. عقولنا ماذا تقول في ذلك الموقف، ونفعل ما تقول. أما غضبنا وانفعالنا فلا ينفع في إدارة المسائل التي ربما يكون فيها خيانة أو ظن بخيانة. ماذا فعلت عائشة؟ تقول استغربت لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم، انظر وهو غاضب وشاك في خيانة يقول تيكم حينما يناديها. ثم قالت عائشة: كان جالسا عندي مع أبي وأمي في بيتنا وإذا به يتصبب العرق منه فعلمت أنه الوحي. لما تنزل عليه الوحي وإذا بالوحي ينتهي وإذا به يهتف عليها: أبشري يا عائشة فقد برأك الله. ما أروعه، لم يفرح لنفسه فيركض لذاته حتى والوحي يتنزل مشغول بالمحبوب. في لحظات الشك مشغول بالمحبوب، في لحظات التبرئة مشغول بالمحبوب. ما هذا؟ إن روعة الحب حينما تخيم على الإنسان وتسكن نفسه له يكون نفسه مبذولة لذلك المحبوب حتى يتلذذ. كيف أتلذذ إذن؟ إن تلذذ العاشق المحب يأتي صدى لتلذذ المحبوب، فإن تلذذ المحبوب رؤيتي للذته هي قمة اللذة في حياة المحب. كم أستمتع وأنا أتنفس الحديث عن بيوت النبوة، وأنا أقول أتنفس الحديث عن بيوت النبوة لأنها أنفاس وليست كلمات تنطق. تحدثت عن الخيانة الزوجية وكيف يدير الإنسان ذكرا أو أنثى مشاعره أثناء الخيانة الزوجية أو الشك بالخيانة. تتنزه بيوت النبوة، تتنزه البيوت النورانية، بيوت النور النبوية عن خيانة زوجية. لكن عظمة تلك البيوت أنها تعلمنا كل مسائلنا. فجاء ذلك الشك في قصة الإفك تماما. ما الذي حدث في قصة الإفك بعدها؟ أن أبا بكر الصديق قد قطع نفقته التي كانت لمسطح ابن أم مسطح، لأنه تكلم مع الناس في من؟ في عرض ابنته، وهو الذي كان يصرف عليه الأموال. فيأتي تنزل القرآن ليعاتب من؟ أبا بكر على قطع نفقته لمن تكلم في عرض ابنته. لماذا؟ لأن الراقي لا يقطع النفقة، الراقي يتنازل من علو ويتلذذ بالتنازل. هكذا لغة الراقين في التعامل، وهكذا لغة النبلاء. عادت الحياة إلى مجاريها، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. لم تذكر كتب التاريخ أنها كانت تعاتبه، أنها كانت تذكره بقصة الإفك. لماذا شككت فيني؟ وهذا درس جميل نتعلمه. بعض الناس حينما يخرج من قضية خيانة حقيقية أو ظنا وإذا به يعاتب الطرف الآخر المخطئ. سيدة النساء كانت إيجابية في لغة الذاكرة عندها. ماذا قالت؟ كانت تتفاخر: أنا الذي برأني ربي من 7 سنوات. إذا لغة التفكير الإيجابي حتى في مسائل الشك في الخيانة. أما السلبي: لماذا شككت فيني؟ أقصرت في شيء معين؟ كيف تشك وأنت نبي؟ ماذا؟ لا لا، لم تأتي هذه اللغة، لأن الإيجابيون هم الذين يعصرون الإيجابيات من قمة السلبية في الحياة. هل هناك أشد سلبية من الشعور أن شريكي في الحياة يشك فيني وأني أخون وأنا زوجة نبي وبنت صديق؟ لكنها تعليم لنا إدارة ما بعد الخيانة. حينما تحدث الخيانة لا نتذكر إلا الإيجابيات التي صدرت مني أو من الطرف الآخر. الطرف الآخر شك فيني، ندرك ذلك، كان يغضب مني، كان يرفع صوته، كان كان كان كان من الأمور، ندرك هذا، هي فعلت كذا وكذا، ندرك هذا، نعلمه. لكن العاقل والراقي من يمزج عقله برقيه فيتذكر من أحداث القيانة ما يمهد لمستقبل علاقته الزواجية ويقاربها لا يباعدها. بعض النساء والرجال في حادثة مثل هذه يبقون يعاتبون حتى في لحظات الاسترخاء. تتذكر اليوم اللي قلت فيني كذا وكذا، ليش انت كذا وكذا؟ لحظات الاسترخاء نتذكر فيها أجمل الأشياء، أو نتذكر الجمال في قبيح الأشياء. هكذا تكون إدارة المتعة وإدارة الخيانة أو الشك بالخيانة من بيت النبوة، سطرناها في مثل هذا اللقاء. إذن كل شيء قد يعترض في الحياة الزوجية، حتى أقدر شيء وهو الخيانة الزوجية، أو ربما ليس أقدر شيء لكنه من المستقدرات والمستقدرات جدا تماما الخيانة الزوجية، سواء كانت من الرجل أو من المرأة. كيف ندير الخيانة الزوجية؟ تنقلنا في موقف حدث فيه شك واستلهمنا الدروس، لكن رسالتي لكل امرأة يجب أن تقيم الزوج قبل أن تقيم خيانته. إن كان صادقا تائبا سهلنا له توبته وصدقه، وإن كان خبيثا فمن الخطأ الحياة معه أصلا قبل خيانته. إن كان رجلا خبيثا بذيئا فالخيانة جزء من بذاءته، حتى بدون خيانة ما كان للحياة أن يحياها الإنسان. وإن كان رجلا خوافا استخدمنا سلاح الخوف لنقيه من العودة إلى الخيانة أو شبه الخيانة. إذن فهم الزوج نفسه، ثم أيضا قراءة الخيانة وحالها. هل الخيانة جاءت في سن 40 عند بعض الرجال يفعلها لمروره بأزمة منتصف العمر، أو ربما شبق اجتماعي كل يتكلم عن الجنس وغيره ولذلك قد يخون بسبب الشبق الاجتماعي، أو أحيانا نقص ثقة بالنفس يريد أن يثبت رجولته لأصدقائه فيبني علاقات نسائية؟ كان لزاما على المرأة الحكيمة، المرأة العاقلة، أن تحدد أسباب الخيانة. كل يستطيع أن يصرخ ويغضب من خيانة الطرف الآخر، لكن الذكي العاقل الحكيم هو الذي يحدد أسباب الخيانة، ثم يضع استراتيجية للتعامل مع أسبابها، ثم يتجه بعدها للعلاج. ألقاكم على خير.